الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال. لكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. قال: الدخ الدخ. وقد كان خبأ له سورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين، يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب كما في الحديث الصحيح رواه البخاري الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربنا، فيخبرونهم. ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكنها غلظ الطين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم شهب واستراق السم موجود، استراق السم موجود قبل النبوة وفي أثناء حياة النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرسول وبعد موته عليه الصلاة والسلام، فاستراق السمع لم ينقطع، لكنه كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا جدا لحكمة يعلمها الله جل جلاله، وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فلم يصل مردة الجن ولم يصل مسترق السمع إلى ما كانوا يصلون إليه قبل ذلك، وإنما قلت جدا، ولكنهم استرقوا بعض السمع، ولكنهم لم يسترقوا السمع وكله، مثل ما جاء في حديث ابن الصائد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد خبأت لك خبأ. قال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك كاهن، سمعت الشياطين الكلمتين وأوحتها إليك، الدخ لك ما تدري في البقية، لأن الشياطين ما مكنوا من استماع الوحي الذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ربما تحدث أشياء في وقت النبوة مما يقضي الله جل وعلا به من الأمر في السماء مما لا يختص بالوحي وإنما هو من الأوامر الكونية وما سيحدث ونحو ذلك، فتسمع فتسترق الشياطين السمع فيصلون لكن بقلة ونادر. فإذا الأحوال من حيث استراق الشياطين السمع بالنسبة للبعثة ثلاثة: ما قبل البعثة الاستراق كثير، وفي وقت البعثة مدة الرسالة قليل أو نادر، وبعد محمد عليه الصلاة والسلام زاد لكن لا يوصف بكثرة ولا بقلة، يعني زاد عما كان في البعثة لكن لا يوصف بكثرة. ولذلك كانت قبل البعثة الكهان كثير يخبرون بالمغيبات والأمر في الأرض من هذا الجنس كثير، وبعد البعثة لا موجود لكنه قليل عما كان، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قليل عما كان قبل حياته عليه الصلاة والسلام وبعده. هذا من جهة. الجهة الثانية أن أولياء الشيطان تحصل لهم خوارق مثل الإخبار بالمغيبات، فكون الرجل يكون عنده خوارق عنده إخبار بالمغيبات لا يعني أنه ولي، هذا غلط فيه أناس كثير في عهد شيخ الإسلام وفي من بعده، يعتقدون أن من حصل عنده نوع خوارق وإخبار بالمغيبات أنه ولي، هذا غلط كبير. الولي هو المؤمن التقي المتابع للسنة الموحد الصادق، هذا هو الولي، يجري الله على أيدي هؤلاء بعض الكرامات. لكن إذا كان فاسقا فاجرا مفرطا عمل المحرمات يترك فرائض، فكيف يكون ما يحدث له من الخوارق كرامة؟ إنما هذه خوارق شيطانية. فإذا الخوارق على هذا ثلاثة أقسام: القسم الأول خوارق ليست في مقدور الجن والإنس، وهذه هي الآيات والبراهين التي يؤتاها الأنبياء. والنوع الثاني خوارق تكون على يدي المؤمن التقي، تجري على يدي المؤمن التقي، فهذه التي تسمى كرامة، وهي دليل أيضا من دلائل النبوة لأنها ما حصلت لهذا إلا باتباعه لنبيه. الثالث خوارق تحصل للفجرة والكفرة وللعصاة اللي يرتكبون المحرمات ويفعلون الموبقات ويتركون الفرائض، هذه تسمى خوارق شيطانية. فإذا حصول الخارق بنفسه بمجرده لا يعني شيئا في الحكم على صاحبه، بل ينظر في حال صاحبه. نعم. والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. وكذلك مستجمة كذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور، وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه، وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده، وكان يري الناس رجالا ورخبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة وإنما كانوا جنا. ولما أمسكوا المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله فسم الله فطعنه فقتله. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يخرجها، مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فسرق منها الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيسقطه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا يعود. فيقول: كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك. دعني حتى أعلمك ما ينفعك. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. وأخبره أنه شيطان. ولهذا إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني، أو يحضر سماع المكر والتصفية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المسروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المسروع الذي يتخبطه الشيطان من المس والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المسروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا فاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المسروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه لو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي، ويخبر إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجن الذي لبسه. من هؤلاء من يأتيه الشياطين بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يحمل الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته، فلا يحج حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يحرم إلى حاجة الميقات، ولا يلبي ولا يطوف مزدلفة ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته. وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي غير وضوء وإلى غير قبلة. ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج، يعني لم تحج حجا شرعيا. وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبه من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن. عندنا هنا أحسن من ما عندك، وفي النسخة هذه: ولا يستعان بالكرامات عليه، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان. فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحب الشيطان بالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل فواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع النكاء والتصفية يتنزل عليه الشيطان حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط، كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق مما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا القدر وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما قدر ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار لأهل المشرق والمغرب. عندك بالحالف ولا عند الجميع؟ وش يقول؟ كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار لأرض المشرق والمغرب. يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضون ويرضي ودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع الكفار منهم، فيظنون أنه عاش بعد موته. ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى قادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى قادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه، فلما قرأ ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب، وكان ذلك شيطانا وكان قد أضل الميت وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته يغيي الأحياء كما أول ميت قبل ذلك. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطب ويقول: أنا ربك. فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى هذا لغير واحد. وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند القبر الذي يزوره فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت وإنما هو جني تصور بتلك الصورة. ومنهم من يرى فارسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ولبسه فاقية أو ثوبه فيصبح على رأسه فاقية وشعره محلوق أو مقصر، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات. والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى مذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ. فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلام الجن نجاسة، أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي وغيرهن، يعني يقلبها يعني يقرأها من آخرها إلى أولها بالنسبة للآية. ويكتبهن بنجاسة فيغيرون له الماء

فإذا يجب أن ينتبه إلى مثل هذه المسائل، خاصة في البلاد التي يكثر فيها الجهل والاعتقاد في الكهنة والأولياء وما شابه ذلك، وأن أكثر ما يحصل لهم من هذه الأشياء إنما هي من الشياطين وبعضها خيالات. سبب استطراد شيخ الإسلام في مثل هذه الأمثلة هو أن يعلم القارئ الذي يقرأ كتابه أنه محيط بأحوال القوم، حتى لا يقول قائل أنت تتكلم عنهم أنت لا تعرف. فذكر كل الأصناف، الأصناف جميعا يعني التي يحصل لهم الخوارق وتخدمهم الشياطين، بأصناف ما يحصل لهم في الأطعمة وفي الأشربة وفي الطيران في الهواء وفي الماء وفي الإخبار بالمغيبات وفي النطق عند القبور وفي التمثل بالأشخاص، كل هذه حصلت للناس وهو يمثل بها حتى يجمع ما بين معرفة واقع الناس وما بين تقرير الأحكام الشرعية حتى يكون أعظم في الحجة. ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه، لا أدري هل ذكرها هنا أم لا، أن الشيطان تمثل في صورتي، يقول وقعت مرة بطائفة من أصحابي ضائقة وكرب، قالوا فرأينا صورتك، فرأيناك يعني عندنا، فاتغثنا بك فأتيت وخلصتنا من العدو. فلما أخبروه لما قدموا دمشق قال لم آتي، إنما ذاك شيطان تصور بصورتي ليغويكم فاحذروا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالشيطان بشهادة الثقات الجمع من أصحابه تمثل بصورته، لذلك هو عن شيخ الإسلام هذا يقيني، لأن شهد به الثقات وهو يعلم بيقين من نفسه أنه ما تعدى دمشق. كيف هؤلاء يقولون حصل لنا كيف وكيف وأنت جيت وخلصتنا؟ لا شك أن هذا من الشيطان، ولذلك يتكلم بأشياء مبنية على محسوس، والمبني على محسوس لا يكذب. التعليق اللي ذكرته هذا يرد عليه بما ذكر شيخ الإسلام عن نفسه، لأنه ليس تخيل بحال الناس وإنما هو ذكر عن نفسه هذه الأشياء. المسألة هذه يعني تطول وإلى آخره، نقف عند هذا. نعم.